إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان الكريم، كل عام وأنتم بخير. وأسرة البرنامج تدعوك للاستماع إلى فقرات رمضانية إن شاء الله أعدت خصيصا من أجلك أنت. سنقدم نائبات البرلمان في رمضان، يوميات زوج، روشتة رمضانية، آن الأوان في شهر رمضان، سلي صيامك بأعمال مفيدة، وأيضا رمضان والطاقة الإيجابية. ومن أجل حياة أفضل في شهر رمضان، وفقرات أخرى كثيرة ومنوعة سنستمع إليها إن شاء الله مع أول أيام الشهر الكريم. أيضا عزيزتي المستمعة، ستقدم لك هالة سالم برنامج حلوة بلادي، وحوار عن كل الإنجازات التي تحدث في مصر. وطبعا أنا معكم زي كل سنة في سفرة رمضان، انتظرونا إن شاء الله مع بداية الشهر الكريم. هاتوا الفوانيس يا أولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا أولاد، حنزف عريس. هنغني ونعمل هول ليلة، حيكون فرح وثلاث الليلة، هنغني ونعمل هول ليلة، وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس. أما الآن فإليك هذه الأحداث الجديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مش برضو الواجب يا غادة نروح نبارك لهم؟ تبارك لمين يا أشرف؟ هو جرى لعلك حاجة انت كمان؟ الله، انت مش تفرح لما سرت؟ لا دي شوطة بقى وجات على عيلة، استغفر الله العظيم. اهدى يا أشرف. طيب فهمين يا غادة وبالراحة. بالراحة خالص، الأستاذ عمرو أصبح ساعة تروح وساعة تيجي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا لا ما تقوليش كده. طب انت يا أشرف ترضى ان عمري يطلق مها بنت عمتي سميرة مرزوق ويتجوز مسرات؟ يتجوز مسرات من غير ما يطلق مها؟ يا غلبك يا غادة، انا مش عايزة ادعي عليك. الله يكرمك. ولعلمك يا أشرف، احمد اخويا انظر عمر ويا ويله مننا كلنا اذا مرجعش لعقله. ايه ده؟ ايه اللي خلاك تتصل بعمر يا رأفت؟ اصبري اصبري. ايوه يا استاذ عمرو حبيبي، رأفت بيحييك ويبارك لك. يا لهوي يا لهوي. لا بجد طبعا، انا في الامور اللي زي دي محبش الهزار. ايوه ده اللي انا سمعته. وماله، قول ايه هي الحقيقه؟ مشروع مؤجل وهياخد وقته شويه. ده انا يعني كنت فاكر. لا لا لا لا لا، خلاص خلاص، معلش معلش، ياخد وقت. حاضر، أسلم لك على سلمة. حبيبي يوصل يا أستاذ عمرو. حبيبي مع ألف سلامة، مع السلامة. ارتحت يا سرافت؟ يعني كان لازم تكلمه؟ ما جراش حاجة يا سلمة، أنا أحب أحافظ على علاقاتي والمودة أساس المحبة. أنت ذوق يا رأفت بصراحة، بس يكون أحسن لو نبعد نفسنا عن فيلم عمرو ومسرات ده. فيلم؟ أنت خليتيه فيلم؟ بصراحة هو أصبح كأنه فيلم أو مسلسل، وإحنا منتظرين نهايته. ده عمرو برضو يا سلمة. ورجع يكلمك تاني ليه يا رأفت؟ هعرف وأقولك. ده عمرو اللي معايا على التليفون يا غادة، خليني أعرف هيقول إيه. هو مش مكسوف؟ طالبك يعزمك على نهايته المؤسفة ولا إيه؟ اقفل يا أشرف، اقفل، ما تتكلمش معاه. خلاص خلاص اهدى خالص. خلاص اعرف وبعد كده اديهول، أنا اللي هعرف أخليه يلزم حدوده ويفارقنا. خلاص خلاص اهدي خالص اهدي. أيوة يا عمرو. أنا بقى عايزة أعرف إيه اللي عمرو قاله لك يا رأفت لما اتصل بيك تاني. عمرو يا سلمى عازم ناس وعايز يجيبهم عندنا في المزرعة. هم مين دول وليه عندنا إحنا بالذات؟ مش عايز يقول، هو مش عايز يقول هو جايب مين، وكمان مش عايزنا نعمل أي حاجة. أمال عازم ضيوف على إيه؟ هو هيجيب كل حاجة معاه، وإحنا علينا بس الشاي والقهوة ومية القلل. أما غريبة والله، أنا سمعك بتقوله لما تيجوا بالسلامة. هم مين دول وكم واحد؟ يا سلمى هو ما قالش غير إن عددهم حوالي 5 أو 6 كده. هم مين؟ ما قالش. أنا ما عنديش أي مانع أروح عزومة عمر. وانت يا غادة؟ ولا أنا عندي مانع، عزومة وفي المزرعة وعند رأفت وسلمة شيء ممتع يا أشرف. بس عمر عاملها لمين؟ ما قالكش؟ لا، يمكن رحلة تبع الثانوية التكنولوجية. جايز، بس المشكلة اللي عملها هو ومصرات مزعلة العيلة، مخليها العزومة بصراحة كده مش مناسبة. يعني قصدك يعني مش مناسبة إننا نقبل دعوته؟ أيوة، لكن أين المكان؟ هو المزرعة وعند سلمة ورأفت. هنروح يا أشرف، اتصل بيه وقوله إننا قبلنا دعوته. من أجل صحة أفضل لأطفالنا، عزيزتي المستمعة، مؤخراً عقدت الجمعية المصرية لطب الأطفال بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية الكبرى مؤتمراً لتقديم أحدث المستحضرات الطبية من أجل صحة أفضل لأبنائنا. كنت هناك وأجريت هذا الحوار والذي بدأته بلقاء حول رمضان وصيام الأطفال استعداداً لهذا الشهر الكريم. دكتور احمد بدر، استاذ طب الاطفال جامعه القاهره، اهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بالف خير. وحضرتك بالف صحه وسعاده. مؤتمر جاي مع اعياد كتير جدا طبعا، وايام جميله وايام مباركه كلها. يا ربنا يا رب يبارك في اطفالنا واولادنا ويمتعهم يا رب بالصحه والسلامه. امهاتنا وامهاتنا طبعا. بالظبط كده. رمضان كريم. الله اكبر. ومع رمضان بعض الامهات كده بتحرص على ان تعود ولادها على صيام في سن مبكرة. حضرتك مع ولا ضد؟ هو القاعدة بنقول الاستطاعة، لو الطفل قادر انه يصوم فبيصوم. احنا دايما بنقول ايه، يعني اللي احنا بنقوله كل الاطفال بتوعنا بنقول لهم عودوهم. يعني مثلا اهو هيتسحر معانا مثلا، ويستحسن ان السحور بيبقى في اخر وقت، ان انا مثلا قبل الفجر على طول، بحس ان يبقى واخد الطاقة بتاعته والكالوريز بقى بتاعته، تقدر انها تقضيه فترة من النهار. والله جيت على نص اليوم لقيت الطفل تعبان، لقيته الطفل مرهق او كده، خلاص يبقى انا عودته النهاردة، يمكن اليوم اللي بعده يزيد عدد الساعات الصيام شوي. طبعا انا بتكلم على الأطفال مش بتكلم على الكبار. لغاية ما مرة في التانية في التالتة نقدر ان احنا نصوم، انما مش هنرهق الطفل. دايما مفيش حاجة في العبادة هتبقى تؤثر على صحة الطفل. عشان كده احنا عندنا بعض الأطفال لما بيقولنا نقول لهم انت ما ينفعش ان انت تصوم. أيوة. وربنا غفور رحيم. وبالتالي نقطة مهمة جدا يا دكتور، امتى بقى يكون لي عندي انا كأم مؤشر ان لا ابني لسه شوية، ابني صحته مش هيقدر على الصيام، مش هيقدر يقاوم؟ يعني في عندنا بعض الأمراض مثلا اللي هي لازم أدي كمية من السوائل يوميا بشكل كبير. يعني مثلا ندي مثال مثلا، ودي اللي اتعمل عليها دراسات كتير، إن الأطفال اللي عندهم استعداد لتكوين حصوات في الكلى ده محتاج إنه يشرب كل شوية. ما ينفعش أبدا إن أنا أخليه صوم. يعني أنا مش في مجال أو مكان للفتوى، ولكن أنا بقول من الناحية الطبية ده هيتأثر ويتأذي بالصيام. طبعاً الأم تبقى عندها فكرة طبعاً يعني، وطبعاً بترجع للطبيب طبعاً مثلاً هو عنده حالياً حصوات مثلاً في بعض الأطفال مثلاً كمية البول عندهم كتيرة، وبالتالي ده بيدخل في جفاف، لو صام هيدخل في جفاف، ده يبقى ده ما ينفعش إنه يصوم. في بعض الناس بياخدوا أدوية معينة دلوقتي، ولازم الأدوية دهيت هتتاخد بفترات معينة كل 6 ساعات، وبالتالي ده عمره ما هيقدر إن هو يصوم. أيوة. وبالتالي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى إحنا كدكاترة بناخد الجزء ده هوت وبنحطه مع الناحية الدينية. إحنا كل عاوزين الأطفال يتعودوا، عاوزين اللي هم الكبروا شوية اللي فوق 10 سنين يصوموا كل حاجة، ولكن لا يتعارض مع صحتهم، مش عاوز إن أنا أأذيه قصاد كده. حتى إحنا كدكاترة أطفال عندنا نقطة مهمة جدا، الرضاعة الطبيعية دايما بنحاول إن إحنا نحفزها ونوصي بيها وكده. فإذا كانت الأم الرضاعة الطبيعية بتاعتها هتقل مع صيامها هي الأم كأم، والله أنا مرات بقول لهم لو تأثر الرضاعة الطبيعية ممكن هنسأل حد من الناس اللي هيقدروا يدونا فتوى معينة إن إحنا كده، ودي رخصة من عند ربنا. يعني يبقى تسأل الأول إحنا كدكتور، أنا بقول لها إن كده ده هيتتأثر تأثر الطفل بكده، فأنا بنصحك إنه لأ. بس أنا دايما عشان أأمن نفسي دايما بقول برضو قصة إنه لازم في ناس بتدي الفتوى، فأنا يعني لا احنا بنقول من الناحية الصحية والطبية، وربنا سبحانه وتعالى ادى للأم المرضى رخصة بالظبط. فبعد سؤال الطبيب تشوف على طول كده بالظبط كده. فاحنا دلوقتي قلنا حاجتين، مرات الأم مرات الطفل يكون من المحبذ ان هو ما يصومش، في حاجات تخلينا كده. طبعا بالإضافة إلى بقى الطفل مريض السكر. بقى في أطفال كتيرة، في أنواع كتيرة، بس أنا اديت أمثلة كده بالظبط كده. بعد الرجوع للطبيب والسؤال طبعا، وماما طبعا عينيها هي المؤشر قبل زيارة طبعاً الطبيب. والأم المصرية عاوز أقول إن هي من أجمل وأزكى الأمهات اللي نصحة جدا يعني. كل سنة وحضرتك بألف خير. رمضان على الأبواب مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. دكتورة هالة أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، وكل سنة ومصر كلها بخير وسعادة يا رب. دكتورة هالة، شهر رمضان على الأبواب، بنتكلم مع حضرتك عن استعداد وتهيئة الأسرة لاستقبال هذا الشهر الكريم. في الحقيقة شهر رمضان من أجمل شهور السنة، وبالنسبة لنا دايما اتعودنا في مصر إن رمضان كل أيام وأعياد. رمضان في مصر ليه مذاق خاص في لمة العيلة ولمة الأسرة وطقوس وفانوس رمضان ومسلسلات وحياة وصلاة تراويح، حاجات كثيرة جدا مرتبطة برمضان ومرتبطة بالأسرة المصرية، ودايما هو احتفالية كاملة بالنسبة لمصر وللمصريين وللأمة العربية والأمة الإسلامية طبعا. بس احنا في مصر لدينا مذاق خاص في رمضان طول عمرنا طبعا، شعور بالبهجة والفرحة والسعادة ومظاهر الاحتفال بتكون في كل مكان. بالضبط، كل يوم عيد، يعني كل يوم في رمضان عيد بالنسبة للناس، بيحصل نوع من أنواع التلاقي الأسري والاجتماعي، وبيبرز قوي الترابط الأسري والترابط المجتمعي، موائد رحمن في كل مكان، ناس كلها قلبها على بعض. في الحقيقة وشهر رمضان شهر مختلف، الأسر كلها كل يوم معزومين عند حد، كل يوم عازمين حد، كل يوم بنشوف بعض، بنخرج صلاة التراويح، الأطفال والسيدات والرجال، وكل واحد بيحاول إن هو يقرب من ربنا أكتر في رمضان، ويقرب من صلة الرحم أكتر في رمضان، ويحاول إن هو ياخد حسنات كتير قوي في رمضان. يمكن الكورونا حرمتنا السنتين اللي فاتوا، لكن أعتقد أن السنة دي بعد ما أغلبنا اتطعمنا وأغلبنا اتعودنا على الإجراءات الاحترازية، أغلبنا اتعودنا على لبس الكمامة، أغلبنا بقت عندنا وعي طبي ووعي اجتماعي ووعي صحي كبير، فأعتقد أن السنة دي هيكون في فرصة أكتر أن احنا نمارس عاداتنا في رمضان اللي كنا محرومين منها بقالنا سنتين فاتوا. دكتورة هالة، تهيئة الأبناء لاستقبال هذا الشهر دور كبير على الأم في ذلك. طبعا لازم الأم والأب والأسرة بيبتدوا يوضحوا للأطفال، خصوصا الأطفال الصغيرين، إيه هي فلسفة الصيام وإيه هو موضوع الصيام. وفي الحقيقة نستعين بقى هنا، يعني إحنا طول النهار بنشتكي من السوشيال ميديا وتأثير السوشيال ميديا، لكن بقول الأب والأم خدوا معلوماتكم بشكل صح ونقولوها لأولادكم بطريقة مبسطة، يعني إيه الصيام، مغزى الصيام، العادات اللي لازم يلتزموا بيها في الصيام، الأمور دي كلها، يعني وليكن كده كل يوم في 5 دقايق بنقعد مع بعض نوضح لولادنا ده ونقربهم أكتر من ربنا. نحاول إن إحنا نعود الولاد، يعني الأطفال الصغيرين ما يصوموش اليوم كامل، يصوموا لغاية وقت معين، بعد شوية يصوموا ويكملوا في يوم للآخر، يعني يبتدي ندرب ولادنا على الصيام اللي سنه يسمح واللي حافظ قرآن نعلمه الصلاة ونصلي جماعة ونحاول إن إحنا نجتمع مع بعض. وفرصة رمضان في الحين كل الناس بتجتمع مع بعض على وقت الفطار، فلازم كمان نعود ولادنا على إن إحنا كلنا بنمارس العادات الدينية والعبادات مع بعض، وإن ليها مذاق حلو وإن إحنا بنعملها ليه وإنه رضا ربنا علينا ده ممكن يعمل لنا إيه. كل الأمور دي لازم نبسطها لولادنا على حسب المرحلة العمرية اللي هم فيها. كمان قضية الشراكة المجتمعية والشراكة داخل البيت، بنقول للأم ما تبقيش أنت لوحدك اللي بتعملي كل حاجة، وزعي الأعمال مع الزوج ومع الأولاد بحيث إن يبقى نوع من أنواع البهجة وإحنا بنشارك مع بعض، حتى في أعداد السفرة، حتى بعد الأكل وإحنا بنلم السفرة، حتى كل حاجة خلوها بالشراكة عشان يبقى دمها خفيف ويبقى طعمها حلو. صحي ومفيد. صباح الخير، أيام قليلة بتفصلنا عن الشهر الفاضي. كل سنة وانتم طيبين. ستات البيوت كلهم وكل امرأة مصرية همها ان هي توضب مطبخها وتلاجتها قبل رمضان، واحنا ان شاء الله من خلال فقرتنا النهاردة هنقولك تعملي ايه. اول حاجة لازم تجيبي ورقة وقلم وتكتبي طلباتك اللي هتستخدميها في الفترة اللي جاية، وما تكتريش في الكميات، لان الحمد لله الحاجة موجودة في الاسواق طول الشهر الفضيل في كل وقت. هاتي على قد احتياجاتك واحتياجات اسرتك، ما تزوديش في الكميات وما تخليش العروض والأسعار القليلة تغريك وتشتري كميات انت مش محتاجة لها. نيجي بقى لمطبخنا. بعد ما حضرنا قائمة الطعام اللي احنا محتاجينها أو قائمة المشتريات اللي احنا محتاجينها خلال الشهر الفضيل، هنبتدي نرصها في مطبخ. لازم مطبخك يكون متروق ونتخلص من كل حاجة ملهاش لازمة، ونبص على تاريخ الإنتاج والصلاحية في الحاجات اللي احنا جبناها زي الرز والمكرونة والفول والبليلة والسمنة والزيت والحاجات دي كلها، ونخلي بالنا ان الحاجة اللي تاريخ صلاحيتها قرب ينتهي نستخدمها قبل الحاجات التانية. كمان نراعي واحنا بنوضب دولاب المطبخ ان احنا نبعد الحاجات اللي هي زي الزيوت، الحاجات اللي ممكن تدلق، ان هي تكون بعيدة عن اماكن الحركة الكتير. نراعي واحنا بنخزن الزيوت والخل وخصوصا زيت الزيتون والسمنة والحاجات دي كلها ان هي تكون في درفة مقفولة مظلمة عشان ما تأثرش على القيمة الغذائية للزيوت والدهون اللي موجودة وتسبب لها أكسدة وسرعة تزنخ. لو حضرتك احنا بدأنا نخش على فصل الصيف جايبة سكر، نخلي بالنا ان المكان اللي فيه السكر والدقيق والحاجات اللي هي ممكن تجيب نمل ان هي بعيدة عن النمل، ولو في اي حاجة ممكن تكون مصدر للسوس ياريت نحطها في التلاجة عشان ما تسوس. وانت بتشتري بهاراتك وتوابل الشهر الفضيل هاتي بكميات قليلة، ويفضل انك تحطيها في التلاجة عشان تفضل لأفضل فترة ممكنة بصلاحية عالية. نيجي بقى للفريزر اللي فيه اللحمة والفراخ والسمك، وممكن كمان لو عصرة طماطم أو عصرة بعض أنواع العصائر عشان الشهر الفضيل. لازم نقسم الفريزر، تفضيه خالص وننظفه ونبتدي نرص حاجتنا. يا ريت اللحمة تجيبيها بدري وتعصبيها وتقسميها في كاس وتحطيها في الفريزر على حسب احتياجات أسرتك. لو جايبين اللحمة قطع، يا ريت نحط كل 4-5 قطع على قد أفراد أسرتك في كيس ونحطها في التلاجة. الفراخ والبانيه يا ريت يتبل الأول، كذلك السمك، ونشيل الحاجة نظيفة ومتنظفة. يعني لو جايبة سمك يبقى متنظف ونتبل ونحط في الفريزر. نيجي للتلاجة من تحت، وياريت الأكياس اللي في الفريزر نكتب على كل كيس أنا حطيته بتاريخ كام والكمية اللي فيه قد إيه. نيجي للتلاجة تحت، بعد ما ننظفها نبتدي نرص فيها حاجات، يعني يكون فيها رف للحاجات زي الجبن والزبادي والألبان، والدرج يكون للخضار والفاكهة، وياريت ما نحطش الخضار والفاكهة مع بقية محتويات التلاجة. كمان نخلي بالنا ان احنا نحط البيض نرصه جوه التلاجة مش في باب التلاجة، لان للأسف مع تكرار الفتح والقفل، لعلمكم باب التلاجة ده بيكون اضعف نقطة في التلاجة. التلاجة الاكل ما يتشلش فيها اكتر من 4 ايام. لو عاملة اكل وحبة مثلا مش فاضية تاني يوم او نازلة شغلك، هنحطه في التلاجة 3-4 ايام بالكتير، لأن بعد 4 أيام بتبتدي بتنمو بكتيريا غير مرئية. في الظاهر الأكل شكله سليم وجميل، ولكن من جوه بتلعب فيه كمية من البكتيريا لا حصر لها ضر على صحتنا وصحة أسرتنا. لو حابة تخزني الأكل لفترات طويلة، يبقى بعد الأكل ما يبرد أبتدي أفرغه في أكياس وأحطه في الفريزر، ما سبهوش في التلاجة. المحشي ما بيتخزنش في الفريزر، الممبار، الحاجات اللي فيها رز ما بتتخزنش في الفريزر، البيض ما بيتخزن، الفراولة برضو ما بتتخزنش، لأن بنلاقي الحاجات دي بعد ما تطلع هي مش هتفسد ولا حاجة، ولكن بيكون مذاقها للأسف مش جميل. الرز بيبتدي يبقى مذاقه مفرول شوية مش حلو. لو هتعملي محشي في رمضان مثلا أو مكرونة بالبشاميل، نعملها قبليها بيوم وممكن نحطها تقعد لمدة 48 ساعة في التلاجة، ما فيش أي مشكلة. ما ننساش وإحنا بننظف تلاجتنا تكون ننظفها بقطعة قماش نظيفة بمية بخل، ونبتدي نمسح التلاجة، وبعد ما نخلص نحط قطعة من الفحم لامتصاص أي روائح كريهة غير مرغوب فيها. وبالشكل ده تلاجتك هتفضل طول الشهر الفضيل جميلة ونظيفة وزي الفل. صورة مشرقة. ضيفتي هي فعلا صورة مشرقة لبناتنا لمستقبل مصر، فريدة الشاذلي. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. وطالبة واختارت مشروع تخرجها إن هو يكون تبني لقضية مهمة جدا من قضايانا الاجتماعية. فريدة هتحكي ولا أقول أنا؟ زي حضرتك تحكي. فكرة المشروع ده أولا جات لك إزاي؟ اخترتوها إزاي؟ حملة اخترناها واشتغلنا عليها أنا وزميلتي شيماء، اسمها ما تأمنش، وشعارنا من القريب قبل الغريب. احنا في أول الترم بنبقى الدكتور بتاعتنا بتقول لنا المفروض ان احنا نختار، كل واحد في الجروب يختار 5 أفكار، ولازم ان ال5 أفكار دول تبقى يا إما بتبقى حاجة عادة تبقى مفيدة للمجتمع. أيوة. وهي بنسميها يعني awareness campaign، حملة توعوية. يعني مش الغرض ان انت تعملي مشروع للتخرج وما نستفدش بيه احنا كمجتمع، لا، ده ممكن يخرج للنور، يخرج بالزبط من اسوار الجامعة لينا احنا ونستفيد منه كبحث او مشروع تخرج. بالزبط. اخترتي قضية يعني انا هسميك بقى خلوا بالكم من ولادكم، اللي هي التحرش الجنسي للاطفال وخصوصا من أقرب الأقربين. مزبوط. موضوع حساس وشائك وفيه جراءة، لكن أنت قلت أن أنا هخوض هذه التجربة مع زميلة ليكي. مزبوط. هو دلوقتي يعني أنا حسيت أن الموضوع ده كان مؤخرا بشوف قضايا كتير عن الموضوع ده بس محدش بيتكلم فيه، يعني بيقول في حصل قضية حصلت كذا كذا مثلا، بس محدش يعني بيقول طب ها هنعمل ايه، ايه الحلول، المفروض نوعي اولادنا ازاي، نعمل ايه علشان. برافو عليكي، انت قلتي نوعي الولاد، مهم جدا توعيه الاطفال منذ الطفوله من وهم صغيرين جدا، ان انا اقدمهم التوعيه الكافيه علشان يقدروا هم يحموا نفسهم او يستنجدوا بمن يحميهم. مظبوط. فهو يعني احنا قررنا ان ده حسيناه انسب واكتر موضوع محتاج فعلا ان حد يتكلم فيه. تمام. ويبدا ان هو مش بس يقول ان في قضيه حصلت كذا كذا، لا، نبدا نقدم حلول للمجتمع علشان نكافح ونقضي على هذه الظاهره. اول هذه الحلول التوعيه. مظبوط. تمام، وأولها وآخرها على فكرة يعني. لكن في ممكن نقول إيه تاني لأولياء الأمور، نقول إيه تاني للمجتمع بصفة عامة علشان نحمي أولادنا؟ هو إحنا دلوقتي يعني هدفنا من الحملة دي إن إحنا نوعي مش بس الأطفال، يعني إحنا عايزين نوعي الأهالي عشان الأهالي هتلعب دور مع الحملة في توعية الأطفال. لما دلوقتي نقول للأهالي لا، أنتوا مفروض أن أنتوا تتكلموا مع أولادكوا على الموضوع في الموضوع ده وتوعوهم وتقولوا لهم إيه الغلط وإيه الصح، فساعتها الأطفال هيبدأوا يفهموا، يبقوا عارفين أن لا ده غلط، وإن لو حصل حاجة زي كده لازم نروح نقول لبابا وماما. علشان في قضايا كتير جدا بتحصل مش بيتكلم الأطفال، مش بتتكلم، بيحصل معاهم كده من حد من القرايب أو من المحيط، لو التحرش يعني أو الاعتداء الجنسي بالضبط. وما بيتكلموش بيتكلموش خوف، ما بيتكلموش إن هم مش فاهمين، بيتكلموش تهديد. ممكن في أسباب كتير تخلي الطفل ما يتكلمش. هو فعلا الدراسات أكدت إن في عدة أسباب لأن الأطفال ما بتتكلمش وما بتحبش إن هي تقول أهلها، منهم فعلا زي ما حضرتك قلتي الخوف، ومنهم ان هم اصلا مش بيبقى عندهم ادراك كافي، مش بيبقوا عارفين هو ده ايه، ده ايه اللي بيحصل. انا مش فاهم ايه اللي حصل لي، فساعتها بيبقوا مش عارفين هو ده اصلا المفروض ان انا اروح اقول لبابا وماما ولا لا. ومنها برضو ومن احد الاسباب برضو ان هم بيبقوا خايفين من ردة فعل الاهالي. مش عارفين هم هيردوا يقولوا ايه في موقف زي ده. وغيره. وطبعا لما بيكتموا جواهم ومش بيقولوا لأهليهم عن الواقعة دي، ده بيعيش معاهم طول حياتهم طبعا، وبيبقى فيه أثار عليهم قوية جدا. ما تتركوش أولادكم لحد غيركم، بابا وماما. يعني زي ما انت قلتي لي قبل التسجيل من خلال البحث اللي عملتيه ان ممكن الاعتداء يجي من اقرب الاقربين، من خال، من العم، من اقرب الاقربين، يعني من الجد. فخلوا بالكم على اولادكم وفهموهم زي ما انت قلتي يا فريدة، توعية الاطفال، بس لو هم صغيرين قوي يبقى انا عنيهم، يعني انا اللي اخلي بالي لحد ما يكبروا ان شاء الله ويحفظهم ربنا طول الوقت باذن الله. ان شاء الله. موافقه فريده باذن الله حضرتك. ومنتظرين بقى الابحاث والمشروعات الجميله دي تخرج للنور والمجتمع كله يستفيد ان شاء الله، ونعمل الفرق فعلا في المجتمع. وغدا إن شاء الله يتجدد معك اللقاء. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.